بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم سلسلة توجيهات وذكرى. أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الظلام نورا. الحلقة الثامنة. بين الظلام نورا وقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق البادلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وبحمده في هذا الكتاب العظيم، هذا المنهج التربوي الذي ضل عنه أكثر الناس، وذلك ليس إبعاد الناس عن هذا الكتاب أمرا أتى مصادفة هكذا، وإنما هو خلال مكر عظيم مكر به أعداء الإسلام لهذه الأمة المنكوبة. وأعداء الملة يعرفون ويعلمون علم اليقين أن هؤلاء المسلمين لا عز لهم إلا بكتاب ربهم، ليس قراءة ولا حفظا، وإنما هو تدبر وعمل، تدبرا يورث نتيجة هائلة في قلب المؤمن مقتضاها. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حينما الأمة تنهج هذا المنهج في كتاب الله تعالى، هنا تكون الأمة، هنا تنصر الأمة، هنا يأتي عز الأمة. الأمة ليست أمة الإسلام، حتى وصف الإسلام لا ينبغي أن يكون لأمة لا تستسلم لهذا الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة منه ومن أهله وبغضهم ومقاتلتهم، وإعلان ذلك في كل لحظة، كما قال أبونا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، وهو منهج رضيه الله لنا، حيث قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعنى بدا يعني ظهر. ومع الأسف أن أعداء الإسلام يفقهون فقها عمليا مبدأ الولاء والبراء، وأغلب أمة الإسلام لا تعرف منه شيئا. وإذا أردت دليلا واضحا فانظره اليوم، كيف اليوم أعداء الملة اجتمعوا على دولة الإسلام، جمعهم الكفر، قاموا بموالاة بعضهم بعضا، وتجمعوا مستخفين بكثير من الصعاب. وأعظم الصعاب التي تواجههم هي الخسارة البشرية والاقتصادية وأمور أخرى، ومع ذلك لا يبالون بها كثيرا حينما يرون أن الخطر الذي كان راقدا قد استيقظ وهو الإسلام. فهم لا يرون أعظم عندهم خطرا يهددهم مثل الإسلام. فلذلك لما رأوا رأي العين أن المسألة أصبحت جد خطيرة، قاموا وانتفضوا وسخروا كل وسيلة أقل ما يكون لجعل الذي لا يقاتل معهم، جعلوه طرفا محايدا ضد من؟ ضد هذه الدولة المباركة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، نقول لدولة الإسلام. ولتفقهي سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل. إذن أعداء الله يعرفون الولاء والبراء، كيف والى بعضهم بعضا وتبرأوا من عدوهم الذي هو الإسلام وأهله، وأتوا عازمين بكل ما أعطوا من قوة لقتال هذه العصبة المباركة. وما زالت شرائح من أمة الإسلام لا يعرفون أصلاً أن هناك من أصل الإيمان أصل يسمى الولاء والبراء، وهو من أعظم الأصول، وأن من تلبس بجزء منه فهو ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام. والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ليش؟ لماذا؟ قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن هذه المسألة التي هي كالجبال واضحة وكالشمس في رابعة النهار، كثيرا من المسلمين لا يعرف عنها شيئا، بعضهم شاب في الإسلام لا يعرف شيئا عن الولاء والبراء، كيف يريد أن يعرف وهو لا يقرب من كتاب الله جل جلاله؟ قال لما تأتي سورة لتنبه عن ذلك، وهذا المبدأ من أول شريعة الإسلام وهو صلب معنى لا إله إلا الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فسماهم الله بالوصف الحقيقي لهم، قل يا أيها الكافرون. الكافر هو الذي لا يرضى شرع الله، وهو الذي له مشرعين من جهات كثر يختار على حسب ما يوافق شهوته من هذه الشرائع والدساتير، ويأتي الوحي. إذن أمة الإسلام متى تكون موجودة؟ حينما يوجد كتاب ربها يقودها، حينما ينير هذا الكتاب طريقها، حينما تسلم له التسليم المطلق والثقة المطلقة بأن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأن غيره من الكتب إنما هي كتب خاضعة للنقاش والأخذ والرد وغيرها. أما كتاب الله جل ذكره وتقدست أسماؤه فهو الذي وصفه الله بأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إذن أمة الكفر لما علمت أن عز هذه الأمة أمة الاستجابة أمة الإسلام عزها في كتاب ربها، جلست تدير المؤتمرات والمؤامرات لصرف هذه الأمة عن كتاب الله جل جلاله. قال الله نبه عن هذه القاعدة الخطيرة الشنيعة، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا متى يغلب الكفار؟ إذا أبعدوا الكتاب عن ساحة المعركة. وأعظم معركة حقيقية أغلب الناس لا يعرفها، المعركة الحقيقية هي معركة العقول. الحقيقة أن العقول هي التي عليها مدار المعارك. فلذلك الله يقول أفلا تعقلون، ويقول لقوم يعقلون، ويقول أولي النهى وأولي البصائر، لأنه متى ما توجه العقل انتهت المسألة، ومتى ما فسد العقل انتهت المسألة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الحرب الحقيقية كلها تبدأ وتنتهي على صحة العقول وفسادها. لذلك يقول الكفار يوم القيامة: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن ما هو نهاية مجلسنا اليوم؟ أننا نعلم علم اليقين أن هذا الكتاب العظيم هو مخرجنا من كل أزمة. لا ننظر ماذا تقول عزكم الله الجزيرة أو العبرية وغيرها، نقول بالحدث ماذا قال الله ورسوله. لكن أغلب الناس اليوم تعيش غفلة، والله تعيش غفلة. تجلس تجد كثيرا من الناس ليس عليه أثر الاستيقاظ، والله يقول لعلهم يرجعون لعلهم يتذكرون، وحذر من الغفلة وأهلها وأسبابها. وكل إنسان عنده عقل وذو عينين يخرج وينظر، ينظر المساجد وينظر الشوارع وينظر أجهزة الإعلام. كثيرا من الناس كأن المسألة ما تعني شيء، يرى المحرمات تعب عب في ذلك. الله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.